اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعيون والأنفس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع النفس الخبيثة، نستدفع الأنفس الظالمة الطاغية الباغية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حليا ربنا بينهم وبين الأنفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة الظالمة الطاغية الباغية الساحرة الساخرة. قل بينهم وبين الأنفس الظالمة يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم يا ربنا وبين أنفس حلت واستقرت في الأجساد وفي البيت، حلت واستقرت في الرأس وفي سائر الجسد، في الأعضاء وتجري في الدم وتسري في العظم. عليك بها يا ربنا نفسا خبيثة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم وبين هذه الأنفس الدنيئة الرديئة، حلت واستقرت في البيت وفي الجسد، خربت وأفسدت وضللت، ضرت وأوجعت وآلمت وأمرضت. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم يا ربنا وبين الأنفس، حل يا ربنا بينهم وبين نفس خبيثة، حلت واستقرت وضرت وكانت شرا مستطيرا وكانت عناء وشقاء ونكدا وضرا وهلاكا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا وبين هذه الأنفس عظيمة طاغية باغية وقديمة، حلت واستقرت، خربت وأفسدت، أمرضت وسوست. اللهم عليك بها يا ربنا اللهم حل بينهم وبينها يا ربنا، حل بينهم يا ربنا وبين هذه الأنفس يا ربنا، على ذهاب العقل والإعياء وعلى ضر عظيم، وعلى الأورام والآلام والأوجاع، وعلى نفسية وغضوبا. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا غضوبة، عليك بها يا ربنا غضوبة، عليك يا ربنا بها مضللة وموسوسة. اللهم حل بينهم وبينها يا ربنا، حل بينهم يا ربنا وبين هذه الأنفس في الجسد في الجسد، على ضر عظيم وعلى تشنج وعلى آلام وأوجاع وعلى ضيق صدر وعلى هم وغم وكرب شديد وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر. اللهم عليك بها على الهلاك والدمار، عليك بهذه الأنفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على الدمار، عليك بها يا ربنا مهلكة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مدمرة، عليك بها يا ربنا على التشنج، على التشنج وعلى الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى خوف شديد وعلى ضر عظيم. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم يا ربنا وبين هذه الأنفس الحسودة الحقودة، الحسودة الحقودة، الحسودة الحقودة من الأقارب والجيران ومن العمال والخادمات ومن المعارف ومن الأصدقاء والصديقات ومن المعلمين والمعلمات. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثر هذه الأنفس يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا أذاها، أخرجها يا ربنا، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج يا ربنا ضرها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، أحل يا ربنا عقدها، أخرج يا ربنا أذيتها، اللهم يا ربنا انزعها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أذبها، اللهم أخرجها يا ربنا، فك يا ربنا سلاسلها، اللهم انزع يا ربنا آثارها، ارخ يا ربنا ما شدته، احل يا ربنا ما عقدته، فك يا ربنا ما ربطته، اخرج يا ربنا واقلع ما ثبتته يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أقر يا ربنا عملها، أقر يا ربنا عملها، أقر يا ربنا عملها، على الجوع على الجوع، على الضر على الضر، على البأس على البأس، على اليأس على اليأس، على الخوف على الخوف، على الضيق على الضيق، يا ربنا وعلى الهم، يا ربنا وعلى الغم، يا ربنا وعلى وسوسة وعلى وسوسة ووسوسة، وعلى إغماء وتشنج، وعلى إغماء وتشنج، وعلى الآلام، وعلى الآلام والأوجاع، يا ربنا يا ربنا، اقر يا ربنا أثرها، تؤثر على الذاكرة، وتؤثر على العقل والإدراك والذهن، اقر يا ربنا أثرها، اقر يا ربنا أثرها، على السمع وعلى البصر، وعلى النطق أبطل أثرها يا ربنا، على الشعر وعلى البشرة وعلى الظفر وعلى الظهر، اقر يا ربنا أثرها، اطل اثرها يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم يا ربنا وبين هذه الانفس الحسودة الحقودة تريد وتشتهي ضرا تريد وتشتهي مكرا مكرا وكيدا وغلبة عليهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم حل بينهم يا ربنا وبينها اللهم يا ربنا اخسأها اللهم اخسأها يا ربنا اللهم اخزيها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اثرها اللهم يا ربنا ادمغها اللهم اخرجها من الاجساد اللهم اخرجها يا ربنا من البيت اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجي يا نفسا ضارة اخرجي يا نفسا ضارة اخرجي يا نفسا ضارة اخرجي يا انفسا رديئة اخرجي بامر الله وبقوة الله وقدرته اخرجها واخرج اثارها اخرجها واخرج يا ربنا ضرها على الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى ضر عظيم وعلى غلبة عليهم يا ربنا وعلى دوخة وصداع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد. حل بينهم يا ربنا وبين هذه الأنفس حلت واستقرت أخرجها يا ربنا من القلب أخرجها يا ربنا على الخوف على الخوف وعلى الروع على الخوف وعلى الروع وعلى أذية في القلب وعلى أذية وعلى أذية لعضلة القلب وعلى أذية لعضلة القلب لعضلة القلب ولنياط القلب ولعروق القلب. اللهم اطل أثرها يا ربنا اطل أثرها من القلب اطل أثر هذه الأنفس من القلب اطل أثر هذه النفس من القلب اللهم أخرجها يا ربنا من القلب حسودا حقودا اخرجها يا ربنا من القلب وحيل بينهم وبين ما يشتهون اخرج يا ربنا اثرها من القلب اخرج يا ربنا اثرها من القلب اخرجها يا ربنا شدت اخرجها يا ربنا نغزت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا نغزت اخرجها يا ربنا شدت اخرجها يا ربنا ضرت اخرجها يا ربنا طعنت اخرجها يا ربنا طعنت اخرجها يا ربنا نخست اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج اثرها يا ربنا اخرجي يا نفس اليهودية اخرجي يا نفس اليهودية اخرجي يا نفس اليهودية وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينهم وبينها يا ربنا اخرجي يا نفس اليهودية اخرجي يا نفس النصرانية اخرجي يا نفس اليهودية اخرجي يا نفس النصرانية اخرجي يا نفس يا نفس ظالما ضارة اخرجي يا نفس مشركة اخرجي يا نفس ملحدة اخرجها يا ربنا واخرج آثارها. بسم الله بسم الله اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية معتدية اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اخرج اثرها من القلب اخرجها يا ربنا على خوف على خوف ووسوسة على رعب على رعب وروع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد اخرجها يا ربنا على ضيق اخرجها يا ربنا على ضيق الصدر اخرجها يا ربنا على الهم والغم. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا من الضلوع اللهم فك يا ربنا مرابطها اللهم احل يا ربنا عقدها يا ربنا من الصدر من الصدر يا ربنا ومن القلب ومن القلب يا ربنا ومن الظهر ومن الظهر اخرج يا ربنا اثرها على التشنج على التشنج على الغضب على الغضب وعلى العصبية وعلى العصبية يا ربنا وعلى النفسية وعلى النفسية يا ربنا يا ربنا وعلى شتات الفكر وعلى ضياع العقل وعلى مسح الذاكرة. اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها اطلع ثرى هذه الأنفس يا ربنا، اللهم اطلع ثرها حسودا حقودا حسودا حقودا، ابطل أثرها من الرأس والجسد، ابطل يا ربنا أثرها من البيت ومن الوالد والولد، اطل اثرها يا ربنا من الجسد، اطل يا ربنا اثرها من البيت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اطل اثرها يا ربنا على الخوف، على الخوف وعلى الهم والغم وعلى القيء وعلى القي يا ربنا وعلى الآلام والأوجاع، اطل اثرها يا ربنا على التهاب القولون، على التهاب القولون، على التهاب القولون، على تهيج القولون، على تهيج القولون، اطل اثرها من الكبد والطحال والمرارة، اطل اثرها من الاثني عشر، اطل اثرها من الاحشاء والامعاء، اللهم اطل اثرها في الانفس، اللهم اطل اثرها يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الالتهاب، اخرجها يا ربنا من الالتهاب، اللهم اخرجها من احتقان، اللهم اخرجها يا ربنا من مرض، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الضلوع، اخرجها يا ربنا من الحلق، اخرجها يا ربنا من الصوت، اخرجها يا ربنا من المريء، اخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط والقدرة، اللهم اخرجها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، طاعنا طاحنة، اطل يا ربنا اثرها، واخذة واخذة، اطل يا ربنا اثرها، نابضة نابضة، اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل اثرها على وسوسة، على وسوسة ووشوشة، اطل اثرها على دوخة، على دوخة وصداع، وعلى آلام وأوجاع وأسقام، وتتشدد وتتعدد تشدد وتتعدد، اطل يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم احل يا ربنا عقدها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها من البطن من البطن من البطن، اخرج يا ربنا ضرها من البطن من البطن، على الآلام وعلى الأوجاع والضر، اللهم اطل أثرها من البطن من البطن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة بسرة البطن، مربوطة مربوطة بجلد البطن، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة براس المعدة، اللهم اطل أثرها يا ربنا، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا فاغرة، اخرجها يا ربنا ساحرة، اخرجها يا ربنا ساخرة، اخرجها يا ربنا ساهرة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اللهم اخرج آثارها، اخرج يا ربنا آثارها، اللهم اخرجها يا ربنا على الضعف الشديد وعلى الضر العظيم يا ربنا، وعلى غلبة وعلى غلبة وقهر، اللهم اطل اثرها يا ربنا، تجري في الدم تجري في الدم، اللهم اخرجها من الدم، تتنقل في الاعضاء، تتنقل من شق لشق، تتنقل من شق لشق، اللهم يا ربنا احصرها، اللهم يا ربنا احصرها، اللهم يا ربنا احصرها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احصرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اخرج يا ربنا اذاها، اللهم اخرج يا ربنا ضرها، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم اخرجها يا ربنا، كانت لباسا عليه وعليه، كانت سماء له ولها، اللهم اخرج اثرها يا ربنا ظلا له ولها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا طاغيه، اخرجي يا نفسا باغيه، اخرجي يا نفسا موسوسه، اخرجي يا نفسا غاضبه، اخرجي يا نفسا يهوديه، اخرجي يا نفسا خبيثه رديئه، اخرجي يا يهوديه، اخرجي يا نصرانيه، اخرجي يا مسلمه عاصيه، اخرجي يا عاشقه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، حسودة حقود، حقودة اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حقودة اخرجها يا ربنا على نفرة اخرجها يا ربنا على تفريق على تفريق بين المرء وزوجه على تفريق بين المرء وولده على تفريق بين المرء وأخيه اخرجي بأمر الله يا حسودة يا حقودة اخرجي بقوة الله وقدرته اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حقودة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا شريرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا ضارة اخرجي يا نفسا ضالة اخرجي بأمر الله وقوته اللهم اخرجها يا ربنا على مرض على مرض على مرض على مرض على على ألم على ألم على وجع على وجع على دوخة وصداع وعلى جنون وخبال اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم احي عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم يا ربنا ردها يا ربنا وصدها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على ضر شديد على ألم عظيم اللهم اخرجها يا ربنا حسود نفس نفس من رجل وامرأة من رجل وامرأة وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون أليس بها يا ربنا تشتهي فيهم ضرا تشتهي فيهم ضرا تشتهي فيهم ضرا وشرا ومكرا وكيدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم يا ربنا وبين نفس خبيثة تشتهي بهم ضرا وتشتهي عليهم شرا اللهم ردها وصدها واجعل بينهم وبينها كما بين المشرق والمغرب يا ربنا وأهلكها وأهلك من أرسلها حاسدا وحاقدا ظالما وطاغيا وباغيا ومنتقما اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اقضي يا ربنا اثرها اخرجي يا نفسها اخرجي من الوالد والولد اخرجي من الجسد اخرجي من البيت اخرجي اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي من الراس اخرجي من النفسية اخرجي من القلب والصدر اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله من بطنه وبطنها اخرجي من الفرج اخرجي اخرجي من رحمها اخرجي من القفا والظهر اخرجي من القفا والظهر اخرجي من الدم والعظم اخرجي من المفصل اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها حلت واستقرت اللهم انزع يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا باغية اخرجها يا ربنا حاسدة اخرجها يا ربنا حاقدة الله اكبر اخرجها يا ربنا على الفكرة اخرجها يا ربنا على الذهن اخرجها يا ربنا على الذاكرة اخرجها يا ربنا على العقل اخرجها يا ربنا على السلوك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي بقوة الله وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون اللهم حل بينهم وبينها يا ربنا، حل بينهم وبينها يا ربنا، اللهم اخرج اذاها يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا هيمنتها وسيطرتها. اللهم فك يا ربنا مرابطها وقطع حبالها، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة عاقدة، عاشقة عاشقة عليك بها يا ربنا، حاسدة اللهم عليك بها، ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على اغماء، اخرجها يا ربنا على تشنج، اللهم اخرج اثرها، اخرج يا نفس حسودة حقودة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اخرج يا نفس في الراس في الراس في الراس، في الوجه في الوجه، في الصدر في القلب في البطن في الظهر في الجلد في الدم وفي العظم وفي اليد وفي الرجل، اخرجي بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، طاغيه اللهم اخرجها يا ربنا، باغيه اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس، اخرج يا نفسا خبيثه، اخرج يا نفسا دنيئه، اخرج يا نفسا رديئه، اخرج يا نفسا، اخرج يا نفسا ساحره ساخره ساهره، اخرج يا نفسا عاقده عاشقه، اخرجي اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا طاعنه طاحنه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا اخرجي، اخرجي يا نفسا اخرجي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبينها يا ربنا، حل بينهم وبين هذه النفس، حل بينهم وبين هذه الأنفس، حل بينهم وبين هذه الأنفس، بينهم وبين هذه الأنفس، الأنفس الكثيرة اجتمعت ضرت اجتمعت اجتمعت، كل نفس كل نفس كل نفس كل نفس، اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس، كل نفس بمقصد، كل نفس بحسد وحقد وضر وظلم وشر عن آخر تختلف عن الأخرى، اللهم عليك بهذه الأنفس أصنافا كثيرة أنواعا كثيرة طرائق شتى، عليك بها يا ربنا، لها مقاصدها، اللهم عليك بها، منها الحاسد ومنها الحاقد ومنها الظالم ومنها المنتقم ومنها العاقد ومنها الطاغي ومنها الباغي ومنها العاشق ومنها المعجب ومنها المشتهي، اللهم اخرجها كلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضرت، اخرجها يا ربنا ضرت، اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا ماكرة، اللهم اخرجها يا ربنا، على ضر شديد وعلى غلبة وعلى مكر عظيم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

إن الله سيبطله إن الله سيبطله ذهب الخوف إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله شرح الله صدره إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله شرح الله صدره إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله وحيل بينهم وبين ما يشتهون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن ذلك على الله يسير اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس حل بينهم وبينها يا ربنا اللهم حل بينهم وبين النفس الخبيثة يا ربنا حل بينهم يا ربنا وبين الأنفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية واحفظهم يا ربنا واحفظنا أجمعين بحفظك وكلهم وكلانا أجمعين يا ربنا برعايتك واحرسهم واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام ولا تجعل شياطين الإنس والجن عليهم سبيلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وحيل بينهم وبين ما يشتهون احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا لنفس خبيثة احلها يا ربنا لنفس خبيثة احلها يا ربنا من القلب احلها يا ربنا من الصدر والبطن احلها يا ربنا من رحمها احل يا ربنا ذي العقد من العقل والفكر والذهن والذاكرة احلها يا ربنا من السمع والبصر والنطق احلها يا ربنا من العظم اللهم احلها يا ربنا على التوتر والقلق والأرق وعلى وسوسة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديدة احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احلها يا ربنا بين الكتفين احلها يا ربنا احلها يا ربنا في الصدر احلها يا ربنا في القلب احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في اليدين والرجلين احلها يا ربنا في المعدة احلها يا ربنا في الامعاء احلها يا ربنا في الاحشاء اللهم احلها في الكليتين والحالبين والمثانة احل يا ربنا ذي العقد عليها الانفس الخبيثة عليها الانفس الظالمة عليها الانفس اللهم احل يا ربنا ذي العقد اللهم احل يا واحد يا صمد وحيل بينهم وبين ما يشتهون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج منها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فك رقبة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ونزعنا ما في احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون

اللهم احفظهم واحفظنا اجمعين يا ربنا بحفظك وكلاهم وكلانا برعايتك واحرسهم واحرسنا بعينك التي لا تنام حصنهم وحصنا اجمعين بحفظك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا